يقول: يوجد هناك جماعة من الناس عندما يكون عندهم مناسبة فرح مثل الزواج، فإنهم يذهبون إلى القبور ويقومون بقراءة الفاتحة ووضع الزيت على قماش أبيض، ثم يحرقون هذا القماش، وبعد ذلك يرجعون إلى مساكنهم ويذبحون الذبائح، فما حكم عملهم هذا؟ الجواب: حكم عملهم هذا أنه حرام، وإذا كانوا يعتقدون أن الزواج يسلم من الشوائب التي تفسده، وأنه يقوي العلاقة بين الزوجين ويبقيها، فهذا شرك أكبر، لأنهم يعتقدون أن هذه الأسباب مؤثرة من دون الله جل وعلا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه مما مضى، ولا يجوز الذهاب مستقبلا. وبالله التوفيق.